بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب ويحرمونه عاما

ذلكم خير لكم إلا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار Thank you. الله عليك. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة والله عزيز حكيم إلا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا إن الله معنا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة انفروا خفافا سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم.